اليوم العاشر من شهر الله المحرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم وكانت قريش تصوم جاهلية. ولما سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفر الهجرة إلى المدينة وجد اليهود أيضا يصومون، فسألهم بماذا يصومون حيث وافق صيامهم لصيامه عليه الصلاة والسلام. قالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه فنصوم شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالصيام، وصار صومه واجبا عندما نزل عليه قوله تعالى كتب عليكم الصيام. ولما أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهر فليصم، صار الصوم الواجب هو صوم رمضان، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء من شاء صام ومن شاء أفطر وإنا صائمون. وقال عنه عليه الصلاة والسلام الصيام يوم عاشوراء احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، ولكن قال خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، وفي رواية يوما قبله ويوما بعده، وفي حديث آخر لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ونحن في مثل هذه الأيام، اليوم العاشر إما هو غد أو بعد غد، إن كان شهر ذي الحجة 29 فغدا هو العاشر، وإن كان شهر ذي الحجة 30 فغدا هو التاسع. فحتى يصوم الإنسان العاشر بيقين يصوم الجمعة والسبت، وإن كان قد صام الخميس فهذا أفضل ليحصل فضيلة صيام ثلاثة أيام وفضيلة صيام يوم الخميس، لكن لا يفرط في اليومين القادمين الجمعة والسبت يصومهما، لأن أحدهما هو العاشر. وصيام شهر الله المحرم مستحب كله، وهو الشهر الوحيد الذي يندب صيامه ويستحب صيامه كله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما صام، ما أتم صيام شهر قط غير رمضان، وكان أكثر ما يصوم في شعبان. ويجاب عن هذا الأمر لما لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم لأجوزة، منها قيل إنه عليه الصلاة والسلام ربما قال هذا في آخر حياته، والاحتمال الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ما هو الأفضل به، فأحيانا يصوم حتى يقال لا يفطر، وأحيانا يفطر حتى يقال لا يصوم. فإذا كان هناك مصلحة أنفع للمسلمين عملها ولو حال ذلك دون صيامه، وإذا كان محتاجا إلى أن يكون مفطر مفطر ولو كان وقت استحباب للصيام. ولهذا فإنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يصوم من أول الشهر وأحيانا من وسط الشهر وأحيانا من آخره، أحيانا يصوم الاثنين والخميس وأحيانا لا يصومها بحسب الحال التي تكون تناسب وضعه في ذلك الوقت. يقول إنسان حج منذ عامين وطاف طواف القدوم شوطين فقط، فما حكم حج وكيف يتصرف؟ هل هو حاضر عندنا؟ حاضر ولا مصحاب؟ طواف القدوم هو الذي يعمله الإنسان أول ما يصل إلى مكة إذا كان مفردا أو قارنا. فأيهما كان هو مفرد ولا قارن؟ مفرد. هل سعى بعد طواف القدوم؟ ما سعى بعد طواف الإفاضة؟ ها؟ سعى ثانية. إذن حدث مشكلة. ما دام قد سعى بعد طواف الإفاضة فلا إشكال عليه. حجه صحيح ولا شيء عليه. لأن طواف القدوم مستحب. ليس بواجب. لكن إذا سعى الإنسان بعده فلا بد أن يكون الطواف صحيحا. لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. وما دام قد أعاد السعي بعد طواف الإفاضة فهو المعتبر، لأن السعي الأول الذي سعاه لا يعتد به وحينئذ لا شيء عليه. يقول أحرم جدا يوم الخميس قبل صلاة المغرب وأصلي العشاء في الحرم، فأيهما أفضل، الطواف بين الصلاتين أم درس العلم؟ الأفضل أن تجمع بينها، تحضر الدروس العلمية، وأنت كما مر بنا في الحديث السابق اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم وضعهم من عندك، فهو هذا الخير معك. ثم إذا انتهى الدرس تذهب وتطوف سواء كان بعد صلاة العشاء أو نحو ذلك، إن هذا هو الأفضل. لكن إذا تعذر عليك الجمع بينهما فعليك الطوف، ترك أن تطوف، فالأولى أن تطوف. إذا كان إما هذا وإما هذا ولا يمكن الجمع بينها فالطواف أفضل، لأن حضور الدروس يمكن في أي محل، وأما الطواف فلا يكون إلا بهذا البيت. يقول حججت أنا وزوجتي هذه السنة وكانت ترتدي النقاب في المشاعر، هل عليها من دم؟ النقاب هو غطاء الوجه الذي يكون للعينين فتحات فيه، ما يكون أمام العين مفتوح، هذا هو النقاب. هذا المرأة إذا كانت في حال إحرام فإنها ممنوعة منه، المرأة ممنوعة من هذا النقاب، عليها أن تغطي وجهها كاملا ولا تلبس النقاب. فإن كانت فعلت هذا الشيء ارتدت النقاب وقت إحرامها فإن عليها فدية تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو دفع شاب، تختار واحدة منها وكافية لها. وإذا كانت تجهل الحكم لا شيء عليها. يقول ما الفرق بين القراءة في المصحف والقراءة غيبا عندما أكون في مسجد والمصاحف ليست قريبة مني، أيهما أفضل؟ بعض أهل العلم يرى أن القراءة غيبا أفضل لأنها إعانة على حفظ واستذكار ما حفظت سابقا، ولكن ينبغي أن يكون الإنسان عنده أحد يرد عليه إذا لئلا يغلط، أو أن يكون المصحف قريبا منه إذا اشتبه عليه شيء يتنبه له، يفتح المصحف ويعرف. وبعض أهل العلم يستحب القراءة من المصحف ولو كان الإنسان قد حفظ لأجل أن يجمع بين قراءتي أو بين عبادتي النطق والنظر في القراءة، لأن النظر في أعياد القرآن فيه عبادة بالإضافة إلى شغل اللسان بها، والأمر فيه ساعة. نسمع هذه الأيام بحقوق المرأة ويطالبون بمشاركتها في هذا الفرع، وقد تم مناقشة مع أحد الإخوان فجأة بأن المرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تشارك في الحرب من علاج الجرحى، وأرجو تصديق ذلك، وأكون يعالجن وهن كاشفات بوجوههن متبرجات، والله يقول قرن في بيوتكن. الله جل وعلا خلق كل من الرجل والمرأة وجعل له وظيفة لا يقوم الآخر بها، والرجال لا يستطيعون القيام بوظيفة النساء، والنساء لهن وظيفة لا يستطيعن أن يقمن بوظائف الرجال. فالله جل وعلا خلق الذكر والأنثى وجعل لكل صفة خلقية وخلقية وغرائز وميول. الذي يريد أن يغير أو يعدل أو يبدل يخالف الطبيعة ويكلف الشخص ما لا يطيق. فعلى سبيل المثال وقضية بديهية عند عامة الناس، المرأة إذا كانت جالسة في بيتها تعتني بأولادها وزوجها، هل يقال إنها عاطلة أو أنها عاملة؟ الكل يعلم أنها عاملة، لكن لو جاء الرجل جلس في البيت ايش سمى؟ عاطل. وظيفة المرأة تتفق مع تكوينها الخلقي، هي ناعمة ومشاعرها عاطفية ونفسها لا تتحمل المواقف الصعبة، ولهذا فالذي خلقها هو الذي وضع لها من الوظائف ما يناسبها، وقال وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية، لكن قال وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في بيتها، وقال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. بينما الرجال هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريقهم بتخلفهم عن الصلاة في المساجد، وعدل عن ذلك بسبب ما في البيوت من النساء والذرية. الذين يطالبون بحقوق المرأة هم أعداء المرأة، لا يريدون أن يعطوا المرأة حقها، وإنما يريدوا أن يخرجوا المرأة عن تكون امرأة إلى أن تكون مبتذلة وسلعة رخيصة تأكلها الذئاب الجائعة ويلعب بها العابثون. وإلا فهل الذي خلقها لم يعطيها حقها حتى يأتي إفرنجي أو وليدة صهيونية يريد أن يعلم المسلمين حقوق المرأة؟ الذي خلق أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وعلى كل فهذه المطالبات التي تسمعونها على وسائل الإعلام هي كلها دعوات غربية منشأها من أعداء الإسلام من الأبواب الصليبية والسجونية وغيرها الذين لا يريدون لأهل الإسلام أن يبقوا بخير وعافية، وإنما يريدون منهم أن ينشغلوا بأنفسهم فيكونون فريسة للأعداء. ولهذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة قذرة، وإن الله مستقبلكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحمل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمل الموت. وهؤلاء يريدون أن تقود السيارة علشان إيه؟ عشان تكون نافعة للمجتمع. الآن المرأة الطالبات إذا خرجنا من المدرسة وصارت مع سائق مهم مع أخوها ولا أبوها يطاردونها بالسيارة وهي راكبة مهم سوق، فكيف إذا كانت في سوق السيارة؟ وش يسوون بهالشباب؟ خلونها تسلم ولا يستعلون لها الحوادث لأجل أن تتعطل؟ أو لو تعطلت ماذا تعمل مسكينة؟ تنزل في الشارع وهؤلاء ماذا سيقدمون لها من وقتها؟ على كل حال نحن شعب محافظ، نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين كل شعب. وهؤلاء الذين يطالبون بمشاركتنا في اتخاذ القرار، المرأة لها قرار، لا تنكح البكر حتى تستأمر، ولا تنكح الأيم حتى تستأذن، هذا قرار. وأمورها الخاصة لا أحد يتعرض لها، لكن الذي خلق المرأة قال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالمرأة ليس لها ولاية على نفسها في عقد الزواج، لا بد من ولي من أب أو أخ أو أب أن يعقد لها. وعلى هذا فليس الأمر كيفما اتفق، إذا كان لها مال فتصرف فيه، لكن لا بد أيضا أن ترجع لوليها لأنها ربما تخدع. وكل هذه الاحتياطات التي جعلها الشرع إنما هو لمصلحة المرأة وليس تضييقا عليها ولا إهانة لها ولا تقليلا من كرامتها، وإنما هو حفظ لحقوقها وصيانة لكرامتها. وأما ما ذكر من النساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم كنا يشاركنا في الحروب، نعم كنا يشاركنا في السقي جلب الماء وفي علاج المرضى، وما كنا يأخذنا المعارك، وإنما كنا من كان معه زوجته فإنهن يكون وراء الجيش، من أصيب منهم يؤتى به لأجل أن يداوينا، لأن الرجال يتفرغون للكر والفر، وكنا يجلبنا الماء لسقيهم ونحن ذلك، وهو عدد محدود. كان شخص كذب علي وقال بأني ضربت زوجتي وطلقتها، في كلمة ما هي واضحة ولم ننقلها إلي هو وأبي، حيث أني لم آتي إلى البيت منذ يومين، ومن ثم أتيت وسمعت هذا البلاغ الفاضح وأنا لم أكلمه منذ فترة. على كل حال هذا كاذب، ولا يقع شيء إلا إذا كنت أنت تكلمت به، لو جئتك فلا تطلق، وأن هذا يكذب عليك فيعني أنها طلقت. كلام الناس لا يعتبر صحيحا عليك، لا بد أن يثبت أنك تكلمت بما ذكر عنك بشيء أنت كتبته أو شهد عليك رجلان لأنك نطقت بالطلاق، فإذا لم يحصل هذا فلا يقع الطلاق. هذا السؤال أيضا في الطلاق، يقول طلقت منذ زمن ولي بنت تبلغ الآن 10 سنوات وهي تعيش معي ولوالدتها، الزيارة بالعلم أن والدتها متزوجة ولدي زوجة، لها ولد يبلغ من العمر 16 سنة، وابنتي تنام في منزل والدتها يوم واحد، فهل لي أن أمنع ابنتي من المجيء في منزل والدتها ذلك خوفا على بنتي من العلم أن لديهم اختراق؟ على كل حال بنتك في هذا السن احتمال أن تكون بالغة، ولا يصلح أن يراها ولد زوج أمها لأنه ليس محرما لها، وإذا كان تخشى عليها من الضرر لكان تمنعها من المبيت، لكن تسمح لها بزيارة أمها في غير المبيت. أرجو من الأخوة إذا كتبوا لكم خط واضح. يقول متى يحرم الزواج من أم أرضعت يكون طالب الزوج من بنت المرضعة؟ على كل حال السؤال ما هو واضح، لكنه في الزواج بسبب الرضاع. الإنسان أو الطفل إذا رضع 5 رضاعات في الحولين، أي لن يكمل عمره 24 شهرا، ورضع 5 رضاعات، فإن هذا هو الرضاع المحرم الذي يصير به هذا الطفل ولدا لهذا البيت الذي ارتضع فيه. فالمرضعة أمه وزوجها أبوه، وأولادها وأولاد زوجها إخوانه، وإخوان الزوج وأخواته أعمامه وعماته، وإخوان الزوجة وأخواتها أخواله وخالاته، ولا علاقة لأهله بهذا الرضاع. يقول هل الإنسان أن يكتفي بطواف واحد خلال اليوم أو يستطيع أن يطوف أكثر؟ نقول بل له أن يطوف، وكلما أكثر من الطواف فهو أفضل. 7 ومضاعفاتها، يطوف 7 أشواط ثم 7 ثم 7 وهكذا، كلما تيسر له ذلك ورأى فيه متسعا فإنه يكثر من الطواف. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. سبحان الله وبحمده.